ينادي يا سيدي ليوم الميعاد نسالوا الرحيم، ليوم الميعاد نسالوا الرحيم. ضربة عانق ضربة على مناف العيون يقفل السماء ويقول للتاريخ هاك المزيد، ها صفحات جديدة من مجادي يا سيدي. نمشيو في كفوف السلامة، الله والنبي والقرآن معانا. نمشيو في كفوف السلامة، الله والنبي والقرآن معانا. والواد وادي يا سيدي، والواد وادي. العظيم الرحمن